colors. تعليق الحمد تعليق صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام.

تعليق. الله أكبر. نعم. الله الله الله. إنا الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. صلى على الحبيب.

وحبيبك جاي حبيبك جاي بيت عليك امين يا رب يجيبك ربنا يجيبك الله اكبر يدعي عليك الفساد الله اكبر نعم يا امين الله نعم نعم Thank you. الله أكبر. بين نور قلبك بكل أنا مش مهم بس الحال. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. أو يصبح الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا يزيدك. الله يزيدك من علم الله يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. وسلم. الله الله الله الله Thank you. عليك يا الله. الله اكبر. نور محمود الله. الله يكرمك. الله اكبر. سبحان الله. سبحان الله. Thank you. الله أكبر. Thank you. فلا علينا زاد على صديقي صديق الحمد لله.